أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا

الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله.